ألف لام أحسب الناس أن I'm لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات وقال إنما اتخذتم بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يفرغ بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم وما كان الله ليظلمهم وما كان الله كانوا يعلمون. وإن أهل البيوت لبيت عن ثبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة من الصلاة منها ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليهم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحسه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه الآيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بما بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون يعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا السماوات والأرض وسخر